لكل مستمعي أمواج تحية حب كبيرة لكم مني ومن فريق برنامج خبرني عن أخباره. خبرني عن أخباره شو أخباره إن شاء الله ما بقول شي كل مرة بستفجر وهيدا جارو ما بفهم شي خبرني عن أخباره شو أخباره إن شاء الله ما بقول شي كل مرة بستفجر وهيدا جارو ما بفهم شي. بيسرني التقيكم اليوم بموضوع جديد وأخبار جديدة. رح نخبركن عن التحضيرات لأحدث إنتاجات المؤسسة العامة للسينما بال2018 للأفلام الروائية الطويلة. عازف منفرد فيلم جديد للمخرج السوري عبد اللطيف عبد الحميد اللي وصفت أفلامه بأن الأكثر جماهيرية واللي حققت أعلى نسب حضور في دور السينما السورية. ورح يكون اليوم الأستاذ عبد اللطيف ضيف عزيز على أمواج لأول مرة. أما أخبارنا الثانية فهي عن النادي السينمائي في طرطوس. لنعرف أكثر عن هالنادي، أهدافه ونشاطاته وهمومه، رح يشاركنا حلقتنا في الاستديو مدير النادي السينمائي بطرطوس الأستاذ أحمد إبراهيم. أهلا وسهلا أستاذ. في تفاصيل خبرنا الأول، عقد مدير عام المؤسسة العامة للسينما مراد شاهين، وبمناسبة إطلاق عمليات تصوير الفيلم الروائي الطويل عازف منفرد، مؤتمر صحفي في دار الأسد للثقافة والفنون بحضور مخرج العمل ونخبة من نجومه وعدد من المهتمين بالشأن السينمائي والإعلامي. وبدورنا أسرة إذاعة أمواج بهمنا نعرف أكثر عن هالفيلم مباشرة من الأستاذ عبد اللطيف عبد الحميد. أستاذ عبد اللطيف عبد الحميد، يسعد أوقاتك، بيشرفنا تكون ضيفنا لأول مرة عبر إذاعة أمواج من طرطوس. أهلا بكم وشكرا لكم لأمواج. الله يخليك يا أستاذ، شكرا لوقتك، ومنعرف أنه حضرتك كتير مشغول هلأ بعمليات التصوير. إيه والله، هلأ أنا بعد شوي ماشي بدي على التصوير والله. الله يعطيك العافية. هاي الجماهيرية اللي حكينا عنها أستاذ، قديش كلفيتك لحتى حصلت عليها، وشو الوصفة السحرية للجميل عبد اللطيف عبد الحميد لحتى ترك كل هالأثر بقلوب الناس؟ يعني أنا صراحة ما عندي وصفة سحرية معينة. أنا عندي شيء وحيد ممكن نقوله، أنه الواحد أنه يكون هو صادق وجاد في عمله وما يحاول يتفزلك ولا يحاول يتعالى. أنا بكتب بقلبي بصراحة، شايف كيف. وأنا أعتقد أنه البني آدم، وبما أني أنا مؤلف في كل أعمالي، شايف كيف، لما الواحد، أنا أعتقد الشيء النا طالع من القلب لابد أنه يوصل لقلوب البشر. صحيح. أنا إذا بدك سميها وصفة، هي هي الوصفة، هي هي مو وصفة، هي تركيبة بني آدم، كيف يطلع للحياة، من أي منظور بيتناولها، شلون علاقته بالبشر. أنا شخص إلي علاقة بالبشر، أنا إلي علاقة بالشارع، أنا بحب الشارع، أنا بحب الناس البسطاء، أنا بحب منهم بحبوك كتير يا أستاذ، وأنا بحبهم جدا. وأنا بالأخير السينما اللي عم تساويها من بداياته هي لهؤلاء البشر والآخرين. نعم أستاذ، شو بدك تحكي لنا هلأ عن عزف منفرد، الفيلم الموعود والمرتقب واللي الناس ناطرته بكل شغف؟ نحن هلأ صرنا هذا اليوم العاشر للتصوير من فيلم عزف منفرد، فيلم حقيقة يتحدث عن شيء إنساني. نعم. إذا بدنا نوصف الفيلم فهو عبارة عن عزف منفرد بالمعنى الموسيقي للكلمة. نعم. وعزف منفرد بالمعنى الإنساني المحض للكلمة. نعم. في ناس بتصرف، وخاصة تعرف هاي الحرب هي مختبر كانت وما زالت. صحيح. لسلوك البشر، لعلاقات بعضة. نعم. مين وقف ضد مع مين، مين وقف ضد مين، مين همه آلام البشر. هذا الشيء رح ينعكس بفيلم عزف منفرد. حقيقة هو عم يحكي عن شيء، موقف إنساني كبير حدث، وهو طبعا من الأشياء اللي هي ممكن تسميها نادرة واللي هي مسميها عزف منفرد بالحياة. لكن هي رسالة للآخرين إنه هني يكونوا مع بعض، وبهالمحن اللي نحن فيها فعلا هي كانت امتحان كبير لنا. صحيح. دعوة للمحبة، يعني مثل معظم أفلامك أستاذ عبد اللطيف. أنا شوفي أنا شغال على هذه الموضوع وراح ضل أشتغل لها، وأنا مصر عليها. أنا بالنسبة لي هي حب البشر لبعضهم، هذه تيمة أساسية بحياتي وما راح أتخلى عنها صراحة. إن شاء الله ما بتتخلى عنا يا أستاذ، لأنه هي من أجمل الصفات ومن أجمل ما يميزك. أستاذي الكريم، معروف عن حضرتك أنه سيناريوهات أفلامك غالبا هي بتوقيعك، أيضا هالموضوع بينطبق على عزف منفرد؟ تماما. أنا كل أعمالي، وليس غالبية، كل أعمالي من ابن آوى وحتى هذا الفيلم عزف منفرد هي من تأليف. جميل. أيضا معروف عن حضرتك التنويع بالممثلين والأبطال بأفلامك، فينا نعرف مين أبرز المشاركين بعزف منفرد؟ الشخصيات الرئيسية في فيلم عزف منفرد هي للرباعي فادي صبيح وأمل عرفي ورنا شميس وجورج زبارة. نعم. بالإضافة للممثلين الآخرين مثل كرم الشعراني، مثل بدرس برصميان، عبد الرحمن خويدر، وفي عندي ولد طبعا مراهق كمان هو واحد من الأدوار الرئيسية بالفيلم، وهذا طبعا أول مرة بيوقف أمام الكاميرا. نعم. أستاذ عبد اللطيف، أطلقتم عمليات البدء بالتصوير، إذا فينا نقول عزف منفرد، عبر مؤتمر صحفي. شو أهمية التسويق الإعلامي بالسينما خلال كافة مراحل إنجاز الفيلم؟ طبعا شوف، هو في صاير أحكي للشغلي ببرة، خلينا ناخد أمريكا. نعم. لما بيوضعوا ميزانية الفيلم بيوضعوا ثلث الميزانية للدعاية والإعلام للفيلم، يعني هني أول ما بيكون المشروع لسه على الورق وقبل افتتاحه بيكونوا ببلشوا يطلقوا الدعايات. المهم من الناس تعرف، للأسف الشديد نحن بالرغم من كل الإعلانات اللي نعملها وهون يمكن نحن شوي مقصرين بهذا المجال. صحيح. لكن مع ذلك اللي صار هلا في هذا المؤتمر الصحفي هو نوع من يعني الترويج للعمل وإطلاقه للناس تعرف إنه في فيلم عم يصير، بحيث إنه هي لما يكون جاهز تفضل تشوفه يعني. شكرا يا أستاذ. معظم أفلام حضرتك ارتبطت بمنتج واحد هو المؤسسة العامة للسينما، هل هذا التزام مع المؤسسة أم أن هي أفضل الخيارات للإنتاج السينمائي بسوريا؟ شوف، المؤسسة العامة للسينما إلى وضع، وحقيقة أنا من أنا عندي فيلمين إني ما أنا من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، اللي هني قمران الزيتوني وفيلم مطر أيلو. أما ما تبقى من أفلامي كلها هي فهي إنتاج المؤسسة العامة للسينما، وأنا متشكر جدا هذه المؤسسة اللي احتضنت كل السينمائيين، وتأكد تماما ما في سينمائي بهذا البلد كان له شأن وقيمة إلا انطلق من هذه المؤسسة العامة. حتى بعض المخرجين العرب منهم المرحوم توفيق صالح اللي أخرج فيلم المخدوعون، وهو كان أهم علامي بحياته، زائد المخرج اللبناني برهان علوي لما أخرج فيلم كفر قاسم بالمؤسسة العامة للسينما. إذا بشوفي بتجربة هدول البشر فبشوفي أني أفضل ما أنتجوه بالتعامل. وما هو في المؤسسة العامة للسينما، لأنه بصراحة المؤسسة العامة للسينما هي شرطها الأول هو ثقافي وليس تجاري، وهذا يتيح لنا أنه نحن نعبر عن عن أفكارنا بمعزل عن شباك التذاكر للمنتج الخاص اللي بيقود اتجاهه يعني أسرا. جئت يا أبيت أنه أنا والله لازم أرجع فلوسي, وهذا حقه طبعا. نعم. هذا حقه, شافي كيف. فأنت بدك تتحايلي. أنا حقيقة ما دخلت بهاللعبة هاي, إن كان بفيلم قمران وزيتوني ولا بفيلم مطار عيلول, أنا ما تخليت عن شرطي. نعم. ولا هني المنتجين وبتشكرهم طبعا حاولوا يضغطوا علي باتجاه أني نحن نعمل شباك تذاكر. كان لي تجارب أنا كانت ممكن تنخاض, لكن للأسف الشديد اكتشفت أنه هني همهم الربح وعم يقودوني باتجاهات أنا هي مخالفة لروحي ومخالفة لكل شيء اللي أنا بشتغله, اللي هي فقط منا إنه نغني ونرقص ونجيب شوية مشاهدين يتفرجوا يعني شايف. فإذن ممكن نقول انسجام أيضا مع المؤسسة العامة للسينما. تماما انسجام مع مطلق شايف كيف. يعني هي شرطة حقيقة, شرطة كتير كويس للمخرج بغض النظر عن الصعوبات اللي نحن بنمر فيها. طبعا تعرفين نحن مرينا بأزمة اقتصادية كان بواسطة ثمانينات ونحن فترة الحرب, لكن حقيقة فترة الحرب اللي هي وعلى غير المعتاد شافي كيف ازداد انتاج المؤسسة, وبفضل الدولة المشكورة انه هي دعمت وعرفت ما معنى انه تنتج السينما بهالظروف اللي نحن فيها. نعم استاذ, طبعا نتمنى لك التوفيق دائما. بالنسبة لعمليات التصوير بفيلم عزف منفرد حاليا في دمشق, هل هناك مشاهد او عمليات تصوير خارج مدينة دمشق؟ لا لا, هذا العمل كله من ألف إلى ياء تجري أحداثه في مدينة دمشق. والمدة الزمنية اللي بتتوقع أستاذ أنه تنتهوا عملياتكم بالتصوير والعمليات الفنية الأخرى؟ إن شاء الله, إن شاء الله إذا كل شيء صار على ما يرام فور قبل نهاية هذا العام من نفتتكم إن شاء الله. كل الشكر والمحبة إليك أستاذنا الجميل المخرج السوري عبد اللطيف عبد الحميد على هذا اللقاء, ونتمنى لك التوفيق دائما, ومننقل لك محبة كل أهالي طرطوس والمستمعين. وأرجو أن تنقلي لي محبتي لكل أهالي طرطوس, وشكرا لكم وشكرا لإذاعتكم أموال. عيونك وصدرك عايشوا أمواتنا. أهلي رسالة السنة فندي خير وين كنا؟ شو خلصت لك القاع بكي لك؟ أنا بقى قادرة أتحملها لما تعيونه سواها للفرشي مثل الششمة. أخي خدوا عشي دكتور بكي الله بتصف لي عمره. ولا تشتهيت شي مرة إجي مأزولي ولاقيك بالبيت قلت شو حالة وان كنتوا مع مين ولا قول قرر اعترف فورا. كنت بالصيدو مع اسماعي. بعتي لي خلف اسماعي تشوف حيفزوني جدول الضرب. طيب ستي بثماني شو بيساوي؟ بابا سمي ستي بثماني شو بيساوي؟ 48. شفت 48. طيب ستي بي ستي شو بيساوي؟ 36. 36 برافو. شفت يا شنتي 36 بسيط بسيط. قل لي تشوف سبعة بثماني شو بيساوي؟ بابا سميرة قل لي لأخوك يا هالبهيم سبعة بثماني شو بيساوي؟ والله ما خدنا جدول السبعة. ما خدتو لك شو قاعدين ما تسوي المدرسة ها؟ الله يعطيك العافية. الله لا يعافيك ولا يسلم فيك مغزة بري ولا بغل. ولك أنا كم مرة قايل لك ومنبه عليك لا تمشي مع الصبي وتعطوه عن دراسته ها؟ حق المنطق مش جبه. كان نبتوبك ماشي معه تاني مرة تقسم لك في قناة لو زبدت رخلتك بقرفة حيوان. لا يا قل عملون يلا هرده بش. تعرف العقوبة ما هي؟ يلا يا شاطر. مجددا تحياتنا لكم مستمعينا ولضيفنا بالاستديو مدير النادي السينمائي بطرطوس الأستاذ أحمد إبراهيم. أستاذ أحمد, بعد 37 سنة وهي عمر النادي السينمائي بطرطوس, تعتبروا حالكم وصلتوا رسالة النادي للناس؟ أكيد بالحد بنسبة كبيرة أكيد وصلناها, وصلنا الرسالة المطلوبة, لأنه هي في النهاية هي رفع سوية الذائقة الفني بمشاهدة السينما كفن وافد جديد على سوريا نسبيا. كما هو معروف انه السينما والصورة بشكل عام

نسيون دار. الجانب الآخر من نشاطكم أستاذ كان متعلق بتنظيم الدورات بفنون السينما. نعم. وعلى سبيل المثال بال2013 أقيمت دورة بالتعاون مع المخرج جود سعيد. نعم. نحكي عن هالدورات. نعم. شو بتقدم للمتدرب وكيف أنتم بتقيموها وبتقيموا نتائجها؟ نعم. هلأ بال2012 هي بلشت. إيه. 2012 كانت دورة في فنون في مبادئ الإخراج السينمائي. طبعا المبادرة تمت دراستها والاستعداد لها بعدة خطوات قدر إمكان مشان المهم الأستاذ جود سعيد مشكور أشرف على هالدورة لمدة أسبوع وأنتج ورشة عملت أفلام. نعم. ولاحقا بعد بأشهر تم تأسيس مشروع دعم الشباب عن قبل مؤسسة عامة للسينما. نعم. واستقطب مجموعة من الشباب اللي كانوا بالدورة. وعملوا مجموعة من الأفلام ونجحت وصار في أسماء جيدة من الشباب منهم حاليا موجودين على الساحة السينمائية. يعني من 2012 لحد الآن بنعتبر أنه نشاطكم ما عاد تتحرك بهذا الجانب جانب الدورات. لا لاحقا تمت دورات لاحقة. نعم. إنما مع جهات تانية بنفس يعني الأطور. إيه. يعني مثلا صار في مهرجان في دورة للفيلم التسجيلي مختلف عن الفيلم السينمائي. نعم. في مثلا دورة لكتابة السيناريو. أيضا نفذت أفلام قصيرة بالتعاون مع النادي السينمائي بترتوس لأسماء أصبحت معروفة بالمحافظة وعلى مستوى سوريا مثل سيمون وصفية دانيال الخطيب وغادة زغبور وغيرهم. لأي درجة ساهم النادي بوصول هالأسماء للمكان اللي وصلته حاليا؟ أكيد أكيد الشباب هني كانوا موجودين معنا بالنادي وعندهم موهبة إنما وجودهم. نعم. معنا بالنادي أتاح المجال لتطوير هالموهبة وانتشارها وتوسعها وبنفس الوقت هني خدموا النادي بوقت من الأوقات. نعم. حاليا هني طبعا صاروا طيور خارج النادي يعني وإن كانوا هني الأغلبية منهم بيعولوا نحن انطلقنا من النادي السينمائي يعني بكل وفاء في وفاء يعني. أيه جميل في وفاء. أستاذ أحمد يعني شو اللي بيحتاجه النادي السينمائي بترتوس ليستمر ويكون جدير بهالاستمرار وبهالوجود؟ نتمنى فقط توجد جهة إن كانت أهلية أو رسمية. نعم. تعنى بهالمجال من السينما لحتى المواهب تقصده. نعم. لأنه في النهاية أحمد إبراهيم أو غيره ما رح يبقى بهالموضوع بما أنه عمل تطوعي. نعم. فإذن استمرار هالنوع من الثقافة يتطلب مكان محدد وجهة مؤهلة. نعم. لاستقبال هالمواهب ودعمها. نحتاج الدعم مكان. نعم. دعم مادي لرعاية الشباب على الأقل فرع للمؤسسة العامة للسينما في كل محافظة ومنها طرطوس يعني بهالمجال. جميل. في مبادرات كتير لاحقة رح تنطلق من المكتب أو من الجهة. نعم. بنهاية حلقتنا كل الشكر لك أستاذ أحمد إبراهيم مدير النادي السينمائي بترتوس. أيضا بطاقة حب وشكر للمخرج السوري عبد اللطيف عبد الحميد اللي كان معنا اليوم عبر الهاتف. الشكر الأكبر لكم أصدقائي المستمعين. انطرونا الخميس القادم بنفس التوقيت. هذه تحيات فريق العمل على الصوت ميس سليمان في الهندسة الإذاعية جمانة محمد في الإخراج ردينا سليمان كان معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم وسوسن رستم. نعود وإياكم للزملاء في استديوهات اللاذقية كونوا بخير.